بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. يخبر تعالى أن الكفار به وبرسله الجاحدين بدينه وكتابه قد استحقوا العقاب وشدة العذاب بكفرهم وذنوبهم، وأنه لا يغني عنهم مالهم ولا أولادهم شيئا، وإن كانوا في الدنيا يستدفعون بذلك النكبات التي ترد عليهم ويقولون نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فيوم القيامة يبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وليس للأولاد والأموال قدر عند الله، إنما ينفع العبد إيمانه بالله وأعماله الصالحة، كما قال الله تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وأخبر هنا أن الكفار هم وقود النار، أي حطبها الملازمون لها دائما أبدا. وهذه الحال التي ذكر الله تعالى أنها لا تغني الأموال والأولاد عن الكفار شيئا سنته الجارية في الأمم السابقة. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. كما جرى لفرعون ومن قبله ومن بعدهم من الفراعنة العتاة الطغاة أرباب الأموال والجنود، لما كذبوا بآيات الله وجحدوا ما جاءت به الرسل وعاندوا أخذهم الله بذنوبهم عدلا منه لا ظلما، والله شديد العقاب على من أتى بأسباب العقاب، وهو الكفر والذنوب على اختلاف أنواعها وتعدد مراتبها. ثم قال تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل يا محمد للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وفي هذا إشارة للمؤمنين بالنصر والغلبة وتحذير للكفار، وقد وقع كما أخبر تعالى فنصر الله المؤمنين على أعدائهم من كفار المشركين واليهود والنصارى، وسيفعل هذا تعالى بعباده وجنده المؤمنين إلى يوم القيامة. ففي هذا عبرة وآية من آيات القرآن المشاهدة بالحس والعيان. وأخبر تعالى أن الكفار مع أنهم مغلوبون في الدار أنهم محشورون ومجموعون يوم القيامة لدار البوار، وهذا هو الذي مهدوه لأنفسهم، فبئس المهاد مهادهم وبئس الجزاء جزاؤهم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قد كان لكم آية، أي عبرة عظيمة، في فئتين التقتا، وهذا يوم بدر. فئة تقاتل في سبيل الله وهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأخرى كافرة أي كفار قريش الذين خرجوا من ديارهم بطرا وفخرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. فجمع الله بين الطائفتين في بدر، وكان المشركون أضعاف المؤمنين، فلهذا قال يرونهم مثليهم رأي العين، أن يرى المؤمنون الكافرين يزيدون عليها زيادة كثيرة تبلغ المضاعفة وتزيد عليها، وأكد هذا بقوله رأي العين. فنصر الله المؤمنين وأيدهم بنصره فهزموهم وقتلوا صناديدهم وأسروا كثيرا منهم، وما ذاك إلا لأن الله ناصر من نصره وخاذل من كفر به. ففي هذا عبرة لأولي الأبصار، أي أصحاب البصائر النافذة والعقول الكاملة، على أن الطائفة المنصورة معها الحق والأخرى مبطلة، وإلا فلو نظر الناظر إلى مجرد الأسباب الظاهرة والعدد والعدد لجزم بأن غلبة هذه الفئة القليلة لتلك الفئة الكثيرة من أنواع المحالات. ولكن وراء هذا السبب المشاهد بالأبصار سبب أعظم منه لا يدركه إلا أهل البصائر والإيمان بالله والتوكل على الله والثقة بكفايته، وهو نصره وإعزازه لعباده المؤمنين على أعدائه الكافرين.